I'm not going to لدي اندوكريوز معايا في انترنا في اكسترنا. اندوكريوز انترنا اللي هي الادينوميروس. لو قلت ان الجلاد بدا كده فين؟ في الرمل. وفي اندوميتريوزيس اكسترنال. لو البطانه بتاعت الرحم بدات تزيد الرحم خالص وتتنقل بره يبقى اسمها اندوميتريوزيس اكسترنال. ايه ده اللي انا عاملاه؟ هتدخل متاعك اللي معايا اليوبلاز انا عندي اندوميتريا كوليك اي صوت تسمعه ارايزنج فروم نيو كابلمبريك بسميه كوليك. يعني لو في ده دول نازل من مناخيرك بسميه نيزل كوليك. ده دول نازل من الرقبه ريكتال كوليك نازل من الغربه او من الرقايا او من الكوليك. ده كتير موجود. يبقى ده كوليك مع صوت تسمعه ارايزنج فروم كوليك بلف يا عمي بوليف بي بوليف يبقى انتو بوليف بوليف. لو عم تاني تقطع ادي مفاصلون ادي مفاصلون يطلعين ليكم مجموعة لو انت قوي يغلط بتاعها ايه الجاد ليمبو سارفوما. يبقى لو رام النص فوما هتطلع من الشفرة اندوميتريا كوليك ادنوكارسينوما ميليوميوما وليمبو سارفوما. يوتراين ديسبليسمنت. يعني ايه يوتراين ديسبليسمنت؟ يعني لو حصل اجزاحة اي اجزاحة لو قلت ان اليوترس لف حوالين ايه؟ بعض حوالين الانبوتيلا الاكس بتاعه فاصطدم بلاله وكلين في اليوترس في حمل اثناء البلاله من الانضباط بتاع الرحم ممكن يتسبب اليوترس ايه؟ حوالين نفسه زي ما فاهمين شورت وتراين تورشن خطير يبقى فاهم لو ما تفكش التورشن ده يحصل رابشر. يعني ايه رابشر بقى اسمه برضو أثناء الطاق ممكن يحصل نبع الجرام وجزء من الجرام هو بيخش من الجرام أو يخش من الجرام كمان فده اللي بنسميه الجزء اللي دخل ده بقى اسمه ايه؟ متروسين متروسين يعني الجزء اللي دخل ده من فتحة الجزء الطبيعي اللي بتتكون فيها كمان متروسين مترو ومترا ده مقطع يدل على الفرس زي ما خدنا الطب الاولاني ميتروراجيا يعني مزيد رحمه ميتروراجيا مزيد ايه رحمه متروسين ميرنيا ده جزء من الرحم دخل في انس ابو الرحمه الاولي تمام متروسين عارفين هيبقى الرحم دي كل الليير بتاعته طبعا عارفين الليير ايه اندو ميديم ماي ميديم فيلد فممكن يكون انفلاميشن في ليير واحده بس اه وارد لو حصل اندو ميديم ده بنسميه اندو رايت في الماي ميديم ده ماي ميديم في الفيلد ميديم ده بنسميه لو حصل الليير كلها ليه هو جاي من الفرد ليه هي تقول ليه R R H E A الروح الصديق من الايه؟ الروح طب لو ما قرأتش صديق ليك مريه تعال تكتب ليكو HEA لو ما قرأتش صديق ده معناه ان السيرفكس ايه؟ اتحبس تمام؟ يبقى فيه هرمونه اللي هي في مشاكل في هرمونه السيرفكس في استروجين عالي او كوليسترول في السيرفكس يبقى بيحوش ده الصديق في الرحم تعالى ده نسميه بايوميترا زي ما خدنا هايدروميترا ميوكوميترا هيموميترا ممكن كمان يبقى فيه بايوميترا يبقى لو نزل الصديق يبقى السيرفكس مفتوح يبقى ده ليه هو رجلي لكن لو السيرفكس اتقفل وتحوش الصديق جوه هيعمل حاله هتشبه بالحمل حمل كامل وهنا نسميه ايه؟ بايوميترا البلاسينتا انفلاميشن في البلاسينتا بنسميه بلاسن فايروس وده بيحصل لما الانفكشن بتنتقل من الام للجنين طيب في حاله ثانيه بتحصل برضه في البلاسينتا حاجه اسمها اسبنتيشن بلاسنتيشن اسبنتيشن يعني ايه اضافيه ده بيحصل لو ابن الام عندها انسفيشنت نمبر من البلاسينتا من الكرنكي عندها كرنكي بس ايه انسفيشنت طب الجنين عامل تبذير فبيبدا يعمل انفيجن البلاسينتا الفوريو بتاعه جوه الايه؟ الاندوميتريوم فبيعمل حاجه اسمها الانتيشيال بريزنتيشن كل اللي حوالين الكرنك دي الانتيشيال بريزنتيشن تمام؟ هتلاقي حوالين الكرنك في حاجه ثانيه اسمها ريتيند بلاسينتا دي لو ان البلاسينتا ما نزلتش بعد الولاده كل سبيشنز لهم تايم بقى بالنسبه للكتاتين هو لغايه 12 ساعه بالنسبة. بعد 12 ساعه لازم تشوف لان الولا تعمل غلط ومشكله انت راجل بتشتغل وسبسن طيب سيرفكس وعنق الرحم في حاجه في الجلد خفيفه في السيرفكس اسمه صابر السيرفس وهنا ممكن يحصل حمل من سيرفس واحد بس اثناء الولاده عسر ايه؟ فاضل ده الحاله دي اثناء الولاده مش هينفع تمام؟ عشان في مشكله في الولاده فلو حصل انفلاميشن سيرفس تسميه سيرفس في فايبر بتبقى عندها مشكله، ايه هي المشكله؟ انها تتوارث أوتوزوما ريسيسيف جين تنحي أوتوزومال ريسيسيف جين. ده بيعمل فيها ايه بقى؟ بيخلي الاوفر والاوفر ده سلام مش مشاكل، لكن بيجي على اليوتراين بور والسيرفس والفاجينا يبقوا هايبو بلاستيك. هايبو بلاستيك يعني صغيرين. يبقى ايه كومبليتلي ديفلوب اليوتراين بور والسيرفس والفاجينا هايبو بلاستيك. والسيرفس والفاجينا ايه؟ هايبو بلاستيك. تتبعه اوتوزومال ريسيسيف جين. قبل في منطقة هذه مشكلة ثانية وراثية برضه، أو مشكلة وراثية دي مشكلة كونجنتال أثناء الحمل لو حصل توينز في الفقر بتاعي. المشكلة دي التوينز فيها بيبقى شيرنج للبلاسينتا، شيرنج لإيه؟ للبلاسينتا. فلو في ميل وميل هيحصل بينهم مشكلة، لو اتنين ميل مفيش حاجة، اتنين في ميل مفيش مشكلة، لكن لو التوينز بيكتب يعني ميل وميل هنا الكميل هتبدا تتأثر. مش معنى الكميل هي اللي بتتأثر؟ لأن الأندروجين بيطلع الأول. بيخرج الأول. فيبدأ يتأثر على الكميل جنيه الأوبن. فهلاقي إن الكميل اللي طالعة توت وين الكميل صغير. عقلية. يعني دي على طول بحولها لكميل. يبقى اسمها إيه؟ بريماتي. يبقى لو بقرة عشرة بالتوأم. بالتوأم كلمين وكميل. يبقى على طول ان الفيميل دي مش هتخلي البيبي ده هتروح لايه؟ التسويق. تمام؟ هيبقى عندها طبعا اوفر ايه؟ كل الاوفر ايه؟ ده ما بيحصلش في اليوم ليه؟ لان اليوم عنده سيجاريت ما بيحصلش في اليوم. طيب بالنسبه للفاجينا ايه الحاله الثانيه اللي ممكن تحصل بالنسبه لنا؟ ايفيرجن للفاجينا وبلاس للفاجينا رابشة المفاجينة ده كله يحصل برضو زي اليوترس برضو فاجينة يعني في انفلاميشن في الفرضة وفي انفلاميشن في المفاجينة. طب لو عوض انفلاميشن في الفرضة بس فالبيت انفلاميشن في المفاجينة بس فاجينة انفلاميشن في الاثنين برضو. وفي مرض فيروسي خطير جدا بيصيب البعض اسمه اي بي ار. معاه انفكشوس بوزلاين راين كرابيرس. المرض ده فيه منه خوف جدا لو اصاب الميل اصاب الايميل بيكون لي مصمول على السن الجينيتال. تمام؟ طب بيعمل لي ايه؟ انفكشوس فاستولا فالكو فاجينات. انفكشوس ايه؟ فاستولا فالكو فاجينات اختصار اي بي بي. انفكشوس فاستولا فالكو فاجينات. بلاقي فيه مصمول على القلوب بتاع الفاجينا ضغط كتير ضغط وبيخف البلط. في سيست كمان ممكن تطلع في البلط اسمها سيست اوف بارتولين جيلان. بارتولين جيلان بارتولين بي في المخ بارتولين جيلان. يبقى انا قلت اقول لك البارتولين جيلان في البلط ولا في الفاجينا؟ امال الضغط كان في لكن بقيت الاسبيشن كمان مملي لا ده الحلبات. خلاص بالله عليكم انت صح. هو فعلا اللي هي دي بقى بلد الناس طبعا دي الفرقه انا في بلد ايه المخط يعني انا بسميها بلد الناس بسهوله صح، لكن في الكامل والاساس الدور الدور الدور. طيب الانفلاميشن بقى في الاخر دي هسميها يبقى في بلد الناس بيحكي تاخد ايه مقطع مصر لان اللبن مهم. طيب وما التهاب القنوات اللبنيه الملك ده اسميه جلاكتو كرايسيس، ده لان بعض اللبن اللاتيني جلاكتو زي ما نعرف دلوقتي ان في بكتيريا مخصوص للقنوات اللبنيه دي جلاكشيا الستريبتوكوكس ليس جلاكتو دي كلها ايه زي اللبن اسمها جلاكتو ايه جلاكتو جلاكتو الاستريبتوكوكس اجناسيا دي اللي بتبقى كرونيك مزمنه مزمنه يعني كرونيك انفكشن يعني بيبقى فيه فايبروس. معروف ان الضرعه ما بتيجي تقطعه ان هو كونديشن سهل ولا صعب؟ صعب بالبنيه النورمال خالص احنا دي ضحكي ديفيكالت تو ريكا هو ايه الضرعه؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه أول ما يتسهل إنك تضعف يبقى هو فيه فايبروز تلاقي يوم أنا عشان أعرف يعني أنا بدي أسمع أبصي كل هذا يعني أضعف خلاص السكينة وأضعف حتى يكون يعمل بس بنقطع في البطن دي إحنا بنقطع مرة وشرب فيكشن يعني بعد مرة كل انواع المقاييس تحفظ الغلط ما عدا الفرطان، لان مفيش موكس ممبرين في القطر، مفيش فرطان في الداخل. طبعا على طول لما في كلمات في النمر الجاهز بلاقي الصبرة النمر اللي بتقول حق الله ايه؟ بقت النار اللي هي كمان. وبقى الغضب فيه الانتقاص. في حاجة اسمها الجنجلينة المقاييس. الجنجلينة بتاع في جنجلين مع الباب. ده بيحصل لما يبقى في ايه؟ الجنجلين ده بيقول لي الاقي ازاي سميها جنجلينة؟ احنا متعودين ان الاسماء حتى بالاكليت او كرونيك. جانجلين ده او النيكروسس حسب الميجور تشينج. يعني لو في جانجلين في القلب مش هقول ده سيره فرطان، هقول ايه؟ جانجلين في عصب، جانجلين في مفاصل. وده بيحصل نتيجه للثرومبوس انفكشن او تشغيل الكوبري بتاعته تكسيره. الكمال فمفتك سبوتك ماكرو جلال. وساعتها الامام الجاهل هيبقى اكثر حدوث ليها الدراي جانجلين ولا الميجور جانجلين؟ الدراي طبعا من الدراي ده اسمه ايه يعني؟ وبيحصل لو في كتير في اليوز اللي هي النعاس. مش معنى في اليوز لان القضب بتاعتنا اساسا كبير لمسه الارض، لمسه الارض ايوه. فلما بتكبر بقى مش بتصحى فعلا على الارض يا باشا، مجرد القضب وراها. فده انا بيعرضها طبعا للانفكشن كده. فبتعمل حاجه اسمها البلوم سلطة الزرقاء. ما جنجلينا مصطلح مرض السلطة الزرقاء ده اسمه مخصوص لان اليوم يحصل فيها ايه؟ بلاقي ان السلطة بتاع قدر لونه دارك براون بلاك جرين. الالوان بقى بتاع المعمل دارك براون بلاك جرين. السواد الخضار وسكول ميلينج سيكريشن. الريحه بتبقى ايه؟ وحشه جدا. تمام؟ طب لو عندي قطر فيها بقره مثلا، المفروض البقره فيها كام كيلو؟ اربع كيلو. واليوز؟ ما انت عاملهم هم كده. قول لي بس اليوز كام؟ خلاص عم بيجي لك. المير؟ كامل؟ كمل اثنين يا جدعان. طب لو لقينا بطاقه خمسه اكسترا مفيش اي مشكله خالص، بنجيب قطر ونشيلها. طب انا عايز اتجوز. انا عندي الاسم مش براحه بس دي بنسميه بولي سيليا. بولي ايه؟ بولي سيليا. طب لو عندي اكثر من مفضل يبقى بولي مصري. لا تاني كده معلش اسمين. بولي مصري يا فتى، بولي مصري يا فتى خبرك. التيوبر نوكس تطلع من بدل الجلان ده بنسميه بدل الجلان. التيوبر ما يطلع عايز التيوبر ما يطلع عايز ادينوما ادينوما. والاشهر الميكس بدل الجلان التيوبر ده اشهر التيوبر بيحصل في الميكس لانه مقصود وبتسلم بدل الجلان. يعني انا مش عارف ايه ممكن تاني اسمه الميكسد ماماري جلاند تيومر. يعني لا يحدث الا في الماماري جلاند بالذات في الوش. هو بيبقى بنايت يعني ورا الحميد بلاقي فيه السيجن تيجو والفاس تيجو وكارتج وجول تيت كل ده بلاقيه في الماماري جلاند. بيبقى مصاحب له اوفيريان سيست. يعني لو لقيت ايه؟ اوفيريان سيست غالبا بيبقى معاه ميكس الممر جلاند تيومر. او انتوميكسيال هايبربليسيا برضه نفس الكلام، دي نتيجه لهرمونال ديسبليسيا. عشان امنع حدوث حاجه زي كده يبقى بعمل اوبريكتومي من البدايه. يبقى الاوبريكتومي والسبيري بيتش ما بلاقيش عندها مين؟ ما بلاقيش عندها لا ممر جلاند تيومر ولا اوبريان ولا اندوميكسيال هايبربليسيا. كده بقى دخلنا في الجزئيه الاولى. بالنسبه للمين بالنسبه لا دكتور معلش بقى لحظه قال لي قال لي المبلغ ده ده في الجزئيه الاولى. لا ايه لابس براون ولابس جري بنت يولو او فوز زي ما قلنا يعني فيها بعض. فوق لو فيها الاثنين منادى الأم، فوق منادى الأم فيها. بينيك مصر يعني بينيك مصر نمو مهد لان في المال اكسسف ديبلومنت وقمين نمر الكلام سمي بيديكو مصر مصر مصر لا لا لا لا لا لا بيديكو G-Y-E-N-C-O بيديكو مصر ايوه اللي هو بقى اكسسف ديبلومنت وقمين نمر الكلام. بالنسبة للإنفلاميشن في التستين تغيب وقايتس نخدنا أقوم وقايتس إنفلاميشن في التستين وقايتس وقايتس ودي سببها طرومة وخاصة الجنة معنى الجنة لأنه هو عنده بيت وقايتس يبقى معرفة أكثر للطرومة لكن البيت بتاعت وقايتس وطرومة وقايتس إيش أرسي أرسي ممكن تبقى انفكشن زي البروسيلا كتير من نتاعك الوقايس يبقى نوع الوقايس طويلة وبسرعة فيه اللي بيكون في انفكشن وساعتها هيحصل في البروس برضه تليف. وهنا شفنا الابسيليا كومبليت ديستروكشن. بالنسبة للابسيليا المشاكل ممكن تظهر فيها انفلاميشن الانفلاميشن القناة دي طيبة جدا شعرية شايفين الريتيكستس ده عبارة عن الاستمرار والسيول تنشر جدا هتلاقي على بعضها عشان ربنا يقدر سبحان الله انه يجمع هذا الطول في هذا المكان الطيب. فتتجمع هنا على عين الريتيكستس وتتجمع وتلاقي ايه شايفين بلاوي بتاع بعضه. فلو حصل فيه انفلاميشن في اي جزء هيتحل. طب لو اتقفل سواء بقى في انفلاميشن من جوه او من بره اي حاجه من بره ضغط عليه اديما انفلاميشن هيموريز نزيف اي حاجه فهيتقفل. طب لو اتقفل هيحصل اتيمريشن سبيرم في ايه؟ ايه؟ سبيرم ده قد يؤدي الى ربشه نحبس ربشه في الابن. طب لو حصل ربشه هتخرج السبرماتيز ولو خرجت السبرماتيز هي اللي هتعتبرها كورن ويتكون ضدها في فيه جرانولوم تصعيد ويعمل لي جرانولوم اسمها جرماتيك جرانولوم. جرماتيك ايه؟ جرانولوم. قبل ما نجيب برضه الجزء اللي هو بالنسبه للميكروسكوبيول ديت لو انا بصيت تحت الميكروسكوب ولقيتها بالمنظر ده يعني مفيش في المدهونية ولا في المدين ولا أي حاجة ده بنسميه الريستس برماتوجينيسيس. الريستس برماتوجينيسيس يعني البروسيس مش شغال. الريستس برماتوجينيسيس. طب لو لقيت مايند بيسترسل لي سيل بارد في جيرم سيل خالص يبقى دي بنسميه سترسل لي سيل تيومر. السرطول دي هتكون عن انتاج الاستروجين يبقى هنا وارد يبقى فيه ايه؟ زياده في ده اللي بيعمل حاجه اسمها فيمينايزيشن يعني يبدا يظهر الصفه الانثويه تخرج عليه. هنا لقينا في الجروب الميكروسكوبيول الحاجات الكبيره دي دي شكلها ايه؟ جاينت سيلز بس مش انفلاميشن هما دي دي جاينت سيلز حصل اول ما اشوف المنظر ده بعرف ان في ديجنريتيف بروسيس يعني الخلايا مش قادره تكتمل وتديني برمتوجونيا صحيحه الدرماتوفايت صحيحه فبتبقى فيها ديجنريشن ونيكروزس وديسفونكشن لما تقع تتحب مع بعضها تديني برماتوفيتيك ايه؟ جاينت سيلز اسمها ايه؟ برماتوفيتيك جاينت سيلز. المفروض ان هي الجيرمين سنتر سبيول والنايتريك سيلز الخلايا الطبيعيه الانترستيشن سينوفايتس هي اللي بتبقى ما بينهم يا خلايا البلية تمام لايتش سينتيو يبقى الاورام اللي بتوسع من الديسك الثلاثه سرتولي سيلف يومر بلاقي كل الليفر كلها مش فيها ايه سرتولي سيلف يبقى سرتولي سيل ايه يومر سيميلوما يعني لو كلها بقى جيرم ايه سيلف جيرم سيلف كلها سيميلوما وفي لايتش سيلف يومر يبقى دوران طالع منين من لايتش سيلف إذا دي أورام خاصة وتسمى مش هلاقيها في أي أورجن تاني وهما مين تاني؟ سيرتولي تيومر سيمينوما ولايتش خلاص؟ الهايدروسين ذا أكيوميشن أوف فلويد بين التستيكل والتونيك أندوجينيوس والسكين تجمع السائل الغلط بيعمل تورم في الصوابع كامل تورم ده بنسميه هايدروسيز فانيكيولايتس ده انفلاميشن في السبرغال فورم انفلاميشن في السبرغال فورم بنسميه فانيكيولايتس هو اخلاق الزنكولات غالبا كرونيك مولكتيف سابيوراتيف او نوكولاتيف انفكشن سببه كاستريشن وخاصة الأوبن كاستريشن يعني لما يجي يعمل أوبن كاستريشن ممكن يدخل الفيكشن لو ما نظفتش كويس ساعتها هيبان التوصيف بقى الانفلاميشن اسمه فانيكولايت لكن شكل الاسبابات الكورن بيبقى فيرم وهارد ومعاه فيستراسلات بتنزل ضغط صديق بنسمي المنظر ده سيرس كورن يبقى بدل ما يبقى في مكان الكور نسميه ايه؟ كيلر سكور اس سي اتش اي ار ار او يو اي كيلر سكور ده توصيف للسبرماتيك انفليم او كرونيكال انفليم سبرماتيك كرونيكال انفليم ده ايه؟ بسميه ايه؟ كيلر inflammation في seminal vesicle بسميه seminal vesicle وده أكتر يحصل في الكل لأن هو اللي عنده ولد كله ده seminal أما البروستات فده رودومنتري بروستات الآن رودومنتري في الكاتب وشيء أسوان لكن كبيرة ولد كله في الدوق يبقى الكاتب ما عندوش seminal vesicle لكن عنده مين؟ بالتالي هي لو حصل فيها انفكشن او انفكشن هتعمل لي مشكله فيه في الكلاب وتضغط على اليورينال بلادر وتعمل انستراكشن ويورين او فلو لما تكبر قوي قوي تتبنى البروستاتا دي تضغط على مين؟ على النك بتاع مين؟ بالنسبة للبريكيوس والميز في مرة تانية وتسمع في مرة بجد لسه بريفيو تسجيلين ممكن في بعض الحالات عندهم دابل دين زي التمرين طيب فرضا زي حتى دابل سر ممكن يبقى في دابل دين نسميه ايه طيب فرضا هنا نعرف مين التمرين يعني فرضا ممكن يبقى في كونجينيتا هايبوبليزيا في البروميفيا كل كونجينيتا ايه هايبوبليزيا فما يحصلش بناين أو بنائي الكلوجة ما يحصلش فده نسمي الحالة دي ايه؟ في موزس بالبي اتش في موزس في موزس ده سببه من جلدة ميوكليزيا في البروفيوكية كورت طب لو حصل إرابتين وما حصلش إرابتين ده نسميه انا كده خلاص قلت لك اول مصطلح محضر فيه مصطلحات